وأما البعض من الناس الذين عاشوا على غير طاعة الله وغفلوا عن ذكر المولى جل وعلا، فحالت احتضارهم مخيفة حتى جلساؤهم من أقاربهم يفرون منهم، فإنهم يقال لهم قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، فبعضهم يلهج بما كان فيه من الاشتغال بغير طاعة الله. عباد الله، اعلموا يا عباد الله أن سكرات الموت عظيمة، أن الألم المصيب للبدن إنما يدرك بواسطة الروح، وإذا وصل الألم إلى نفس الروح فلا تسأل عن كربه وألمه، حتى قالوا إنه أشد من الضرب بالسيوف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض، فإنه لا يقدر على الصياح مع شدة الألم. تجدونه في سكرات الموت، تجدونه في سكرات الموت يود أن يصيح كل ما في وسعه، ولكن الموت وسكراته قد أوهنته إلى الأرض، حتى إذا نزل به هازم اللذات قهر كل قوة وضعف كل جارحة، فلم يبق له قوة استغاثة، أما العقل فقد غشياه وشوشه، وأما اللسان فقد أبكمه، وأما الأطراف فقد خدرها وضعفها. فإن بقيت فيه قوة سمعت له خوارا وغرغرة من صدره وحلقه يريد أن يتكلم ولكن لا يستطيع. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، يا زلة كتبت يا غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تقتلني، دع عنك عذلي يا من كان يعذلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني، دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكير والحزن، دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني، كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى من طبيب اليوم ينفعني. أين الطبيب؟ أين الأطباء؟ أين الممرضين؟ لا يفيدونه شيء. نظره عن الدنيا وأهلها وتغلق أبواب التوبة. فتصور يا أخي صرعة الموت لنفسك، وتصور نزعه لروحك، وتصور كربه وسكراته وغصصه وغمه وقلقه، وتصور بدو الملك لجذب روحك من قدميك، ثم الاستمرار لجذب الروح من جميع بدنك، حتى إذا بلغ منك الكرب والوجع منتهى وقلبك وجل محزون منتظر إما البشرى من الله بالرضا وإما بالغضب. واشتد نزعي وصار الموت يجلبها من كل عرق بلا رفق ولا هون، واشتد نزعي وصار الموت يجلبها من كل عرق بلا رفق ولا هون. هل تدري يا عبد الله ماذا يقع للإنسان في هذه اللحظات؟

وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وألبسوني ثيابا لا كمام لها وصار زادي حنوطا حين حنطني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. هنا تذكر يا أخي كم من مرة كنت ممن يصلي على الأموات، وها أنت اليوم ممن يصلي عليك الأحياء. كان الموت قد مر عليك وتركك وأخذ غيرك، وها هو الآن يمر على غيرك ويتركه ويأخذك أنت. وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. وأنزلوني في قبري على مهل وأنزلوا واحدا منهم يلحنني وكاشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الدمع من عينيه أغرقني. فقام محتزما بالعزم مشتملا وصفف اللبن من فوقي وفارقني وقال هلوا عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن بمؤمنني. إلى أين أيها الأحباب أتتركني وحيدا؟ فأتولى عنك الجميع أيها المسكين، يفارقك الأهل والولدان مودعا المنازل والأموال، قد حتوا عليك التراب ثلاثا، فأين أنت بعد ثلاث ليال من نعومة جسدك ونضارة وجهك ومحاسن بدنك؟ قد والله عبث بها الدود فأصبحت العظام نخرة والأجساد بانية والأعضاء متآكلة متفرقة. وقال هلوا عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن بالمنن. في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني. وأودعوني ولجوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني. وهالني صورة في العين إذ نظرات من هول مطلع إذ كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم إذ هالني منهما ما كان أفزعني. هنا تعاد الروح إلى الجسد، فماذا يحدث للعبد المؤمن؟ اسمع ذلك في حديث البراء. قال فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له وما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟

تبتل الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول وأنت فبشرك الله بالشر من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فوالله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله فجزاك الله شرا ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار فيقول رب لا تقم الساعة فلا تغرنك الدنيا فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الزاد والكفن خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس توبي وعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت من حسن وكما رأيت يا عبد الله فإن كل واحد منا سيموت لا محالة فمن الناس من يختم له في حياته الدنيا بخير ومنهم من يختم له بسوء وشتان بين ميتة وميتة فهذا يموت على فراشه بمرض عضال وذاك بسكتة قلبية وآخر بحادث سيارة وغير ذلك كثير ولكن أن يموت الإنسان شهيدا في سبيل الله فتلك والله أفضل ميتة فاعلم يا عبد الله أن القبر أول منازل الآخرة وأن من مات قامت قيامته الصبح وإذا أذن الله عز وجل بانقضاء الدنيا وزوالها وتكاملت عدة الأموات ولم يبق إلا الجبار جل جلاله منفردا بعظمته وجلاله وكبريائه يقول لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم ثم يجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار جلاله إسرافيل ويأمره أن ينفخ في الصور نفخة البعث ويأمر الله ملكا ينادي على صخرة بيت المقدس أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم الخروج من القبور يوم تبدل الأرض يوم تبدل الأرض يوم تبدل الأرض

إنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وتذكروا الزبانية الغلاظ الشداد تذكروا أهلها ينادون دون ويستغيثون لهم ثياب الويل ضجيج لهم ثياب الويل ضجيج أماليهم فيها الهلاك وما لهم من أسر جهنم فكاك قد شدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من ذل المعاصي ينادون من فجاجها وشعابها بكيا من ترادف العذاب يا مالك قد أزلنا الحديد يا مالك قد نضجت منا الجلود يا مالك قد تفردت منا الكبود يا مالك العدم خير من هذا الوجود يا مالك أخرجنا من يا مالك يا مالك يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود فيجيبهم بعد زمان اخسروا فيها ولا بد من الخلود أين هذا البكاء وأنتم تذكرون أين هذا البكاء وأنتم تزنون أين هذا البكاء وأنتم تلوطون أين هذا البكاء وأنتم تغشون وتخدعون وتنكرون أين هذا البكاء وأنتم تمترون ثم يجيبهم الله جل وعلا بقائلا مصداقا لقولهم ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون تصور نفسك يا عبد الله إن كنت عاصيا ومت على غير توبة تذكر نفسك وأنت في أودية جهنم تهيب ومن طعامها وشرابها تأكل صباحا ومساء تذكر إن كنت مت على المعاصي والذنوب تذكر جسمك هل يتحمل هذا العذاب لا والله لا يتحمل ذلك العذاب اعمل لدار البقى رضوان خازنها الجار احمد والرحمن بانيها ارض لها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها انهارها لبن محض ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركات في ظلام الليل يخفيها أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسعبة عم الغلا فيها النفس تطمع في الدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودارنا لخراب البوم نبنيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فمن بناها بخير طاب مسكنه ومن بناها بشر خاب بانيها والناس كالحب والدنيا رحى نصبات للعالمين وكف الموت يلهيها فلا الإقامة تنجي النفس من تلف ولا الفرار من الأحداث ينجيها تلك المنازل في الآفاق خاوية أضحت خرابا وذاق الموت بانيها أين الملوك التي عن حظها غفلات حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أفنى القرون وأفنى كل ذي عمر كذلك الموت يفني كل ما فيها نلهو ونعمل آمالا نسر بها شريعة الموت تطوينا وتطويها فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا واعلم بأنك بعد الموت لاقيها تجني الثمار غدا في دار مكرمة لا من فيها ولا التكدير يأتيها الأذن والعين لم تسمع ولم تره ولم يدر في قلوب الخلق ما فيها فيا لها من كرامات إذا حصلت ويا لها من نفوس سوف تحويها عباد الله تذكروا ما فيه أهل الجنة من النعيم المقيم والسعادة الأبدية وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد عباد الله تذكروا أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم والسعادة الأبدية التي لا يعتريها نقص ولا زوال ولا انحلال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يهون عنها حولا خالدين فيها أين عقلك فرق يا مسكين فرق بين النعيم والجحيم خالدين فيها لا يهون عنها حولا يا غشاش لنفسه فرق بين النار بين الصحيح والسقيم اسمع ربك يقول في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا ذلك في كتاب الله يا عبد الله